وبهلي قال أخبرنا أحمد بن الحجاج عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذني عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى 7 وفي الأخرى 5 وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. باب القراءة في العيدين. وبهلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا فقرأ بهما. باب الخطبة على الراحلة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة يعني بن نبيط قال حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال حججت مع أبي وعمي فقال لأبي ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب خروج النساء في العيدين. وبلي قال أخبرنا إبراهيم موسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا بأبي هو أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن الجلباب قال تلبسها أختها من جلبابها. باب الحث على الصدقة يوم العيد. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله قال تصدقن فذكر شيئا من أمر جهنم فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تفشين الشكاة واللعنة وتكفرن العشيرة فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن يطرحنه في ثوب بلال رضي الله عنه يتصدقن به. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب إذا اجتمع عيدان في يوم. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المقيرة عن إياس بن أبي رملة قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه. وبه قال أخبرنا محمد بن صلتي قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في طريق آخر. ومن كتاب الزكاة. باب في فرض الزكاة. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها من دون الله حجاب. باب المسكين الذي يتصدق عليه. وبه قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه يستحيي أن يسأل الناس إلحافا أو لا يسأل الناس إلحافا. باب من لم يؤدي زكاة الإبل والبقر والغنم. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأطلافها، ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته، قال فأنا عنه غني، فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال مثل قول عبيد بن عمير. قال وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول، قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنحتها، وحمل عليها في سبيل الله. قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. باب في زكاة الغنم. وبه قال أخبرنا الحكم بن البارك قال حدثنا عباد بن عوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، وكان في الغنم في كل 40 سائمة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا 3 شياه حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 شاة ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في 40 شاة إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 1 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. ولي قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فذكر نحوه. باب زكاة البقر. ولي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. وإليه قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من 30 تبيعا حولية ومن 40 بقرة مسنة. وإليه قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه. باب زكاة الإبل. وبه قال أخبرنا الحكم بن البارك قال حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر وإنها لمقرنة بسيفه أو بوصيته. وكان في صدقة الإبل في كل 50 شاة إلى 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في زكاة الورق. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم رضي الله عنه إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال أن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء حتى تبلغ 200. باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المتفرق. وليه قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى هو الكندي عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده ألا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إياك وكرائم أموالهم. باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة. باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى قال: أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. قال أبو محمد: الوسق 60 صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق. ولي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عبارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة من حب ولا تمر، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال أن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. باب في تعجيل الزكاة. وبه قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك. قال أبو محمد: آخذ به ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا. باب ما يجب في مال سوى الزكاة. وبه قال أخبرنا محمد بن طفيل قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أموالكم حقا سوى الزكاة. باب في من يتصدق على غني. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية الجرمي أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. باب من تحل له الصدقة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال أبو محمد: يعني قوي. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل عن ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو كدوح أو خدوش، قيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وبه قال أخبرنا أبو عاصم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. وبه قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ألقها، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ وإلي قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه وقال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة. باب التشديد على من سأل وهو غني. وبه قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا بي في المسألة فوالله لا يسألني أحد شيئا فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. بابنا الاستعفاف عن المسألة. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. باب النهي عن رد الهدية. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال قال عبد الله سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ وما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزاب أخبره أن عبد الله بن سعدية أخبره عن عمر رضي الله عنه بنحوه. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر فذكر نحوا منه. باب النهي عن المسألة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فقال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. باب متى تستحب للرجل الصدقة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام عن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول. باب في فضل اليد العليا. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. باب أي الصدقة أفضل. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وكان عبد الله خفيف ذات اليد فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فوافقت زينب امرأة من الأنصار تسأل عما أسأل عنه فقلت لبلال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أضع صدقتي على عبد الله أو في قرابتي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الزيانب فقال امرأة عبد الله فقال لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصارين بالمدينة مال النخلة وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فقال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح أو رائح وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعله في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمه أبو طلحة في قرابة بني عمه. باب الحث على الصدقة. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت خيثمة عن عدي بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل. وبه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة رضي الله عنه أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن خلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث. وبه قال: أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي، قال أحمد: في بعض المعادن وهو الصواب. فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها. فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، ثم قال: هاتها، مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره. ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب. قال أبو محمد: كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله. باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. باب في زكاة الفطر. وبلي قال: أخبرنا خالد المخلد وبلي قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: مالك كان يقول به. وبلي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من شعير أو صاع من تمر. قال ابن عمر: فعدله الناس بمدين من بر. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة حاجا ومعتمرا، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاع من التمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو محمد: أرى صاعا من كل شيء. وبه لي قال حدثنا خالد مخلد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاعا من أقط. ولي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. باب كراهية أن يكون الرجل عشارا. ولي قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال أبو محمد: يعني عشارا. بابنا العشر فيما سقت السماء وما سقي بالنضح. وبه قال: أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن أخذ من الثمار ما سقي بعلا العشر وما سقي بالسانية فنصف العشر. باب في الركاز. ولي قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيبي وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو. ولي قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري رضي الله عنه ثم الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا الذي لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ما بال العاملين استعملوا فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا. والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها قوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. قال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسألوه. باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض. بل قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض. ولي قال حدثني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب كراهية رد السائل بغير شيء. ولي قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن معاذ الأشهلي عن جدته يقال لها حواء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. باب من أسلم على شيء. وبيري قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليهم. وكان ماء لبني سليم فأسلموا فسألوه ذلك فدعا لي فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليهم فدفعتها. وبلي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أطول من حديث أبي نعيم. باب في فضل الصدقة. وبلي قال أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد. وبلي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. باب ليس في عوامل الإبل صدقة. وبلي قال أخبرنا النضر بن شبين قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطها تاجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات الله لا يحل لآل محمد منها شيء. باب من تحل له الصدقة. وبلي قال حدثنا مسدد وابو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فلاقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام قومه قد أصاب فلان الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا. باب الصدقة على القرابة. وبلي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشح. وبلي قال أخبرنا أبو حاتم البصري قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليعين عن سلمان بن عامر الضبي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

باب في أي وقت يستحب الإحرام. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة. وبه قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر هو ابن شبيل قال أنبانا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل في دبر الصلاة. باب في التلبية. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى يعد بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال يحيى وذكر نافع أن ابن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك. باب في رفع الصوت بالتلبية. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده نحوه. باب الاشتراط في الحج. وبه قال أخبرنا ابن عمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب قال فحدثت عكرمة قال فحدثني علي بن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. باب في إفراد الحج. واللي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. باب في القران. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حسين رضي الله عنه إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به بعد إنه كان يسلم علي وإن ابن زياد أمرني فاكتويت فاحتبس عني حتى ذهب أثر المكاوي. واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله لم ينهى عنها نبي ولم ينزل فيها كتاب. قال رجل برأيه ما بدا له. باب في التمتع. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال سمعت عام حج قال سمعت عام حج معاوية رضي الله عنه يسأل سعد بن مالك رضي الله عنه كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال حسنة جميلة. فقال قد كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر. قال عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عمر. ولي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج وهو منيق بالبطحاء فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس فجعلت تفلي رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك. فقال لي عبد الله بن قيس رويدا بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في نسك بعدك. فقلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا. فلما قدم أتيته فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. باب ما يقتل المحرم في إحرامه. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح في قتل من قتل منهن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور. وبه قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الله الكلب العقور وقال بعضهم الأسود. وبه قال أخبرنا عبد الرزاق قال بعض أصحابنا إن معمر كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحجامة للمحرم. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمال وهو محرم. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال إسحاق قال سفيان مرة عن عطاء ومرة عن طاووس وجمعهما مرة.

وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من عرفة وكان يسير العنق فإذا أتى على فجوة النص. باب الجمع بين الصلاتين بجمع. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أخبرني عشية ردفت النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم أو صنعتم؟ قال جئنا الشعب الذي ينيق الناس فيه للمعرس فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخته ثم بال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالسابغ جدا. ثم قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فقام المغرب ثم ناخ والناس في منازلهم فلم يحلوا حتى قام العشاء الآخرة فصلى ثم حل الناس. قال قلت أخبرني كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس فانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. وبالله قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا موسى بن عقبة عن كريب بن أبي مسلم عن أسامة رضي الله عنه نحوه. وبالله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أنبأني قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يعني بجمع. وبالله قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة لم ينادي في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحد منهما. باب الرخصة في النفر من جمع بليل. وبالله قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن شوال قال أخبره أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة بنت زمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها فتدفع قبل أن يدفع فأذن لها. قال القاسم وكانت امرأة ثابتة. وقال القاسم الثابتة الثقيلة فدفعت وحبسنا معه حتى دفعنا بدفعه. قالت عائشة فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأدفع قبل الناس أحب إلي من مفروح به. باب بما يتم الحج. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفات أو قال عرفات ومن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك. وقال أيام منا ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن عروة بن مضرس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف على رؤوس الناس فقال يا رسول الله جئت من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله إن بقي جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال من شهد معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب وقت الدفع من المزدلفة. وبه قال أخبرنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان أهل الجاهلية يفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثابير لعلنا نغير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس بعد صلاة المسفرين أو قال المشرقين في صلاة الغداة. باب الوضع في وادي محسر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى بن يونس علي بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل وادي محسر أوضع. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث عن أبي الزبير بإسناده نحوه قال عبد الله الإضاع للإبل والإجاف للخيل. باب في المحصل بعدو. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالما كلم ابن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل أن يقتل فقال لا يضرك ألا تحج العام نخاف أي حال بينك وبين البيت. فقال قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ثم رجع فأشهدكم أني قد أوجبت عمرة وإن حيل بيني وبينه فعلت كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه

باب سنة البدنة إذا عطبت. وبه لي قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت فانحرها ثم ألقي رجلها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس فليأكلوها. وبه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية نحوه. باب من قال الشاة تجزئ في الهدي. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد وابو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. باب في الإشعار كيف يشعر. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهل بالحج. باب في ركوب البدنة. وبه قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى رجل يسوق بدنته قال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويحك. باب في نحل البدن قياما. وبه لي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب في خطبة الموسم. وبه لي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج توب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه فإذا علي عليها فقال أبو بكر أمير أم رسول قال لا بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرق قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرق قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم كان يوم النحر فأفاضنا فلما رجع أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختما فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. باب في الخطبة يوم النحر. وبه قال أخبرنا أبو حاتم أشهر بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لا أدري جمل أو ناقة وأخذ إنسان بخطامه أو قال بزمامه فقال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. باب المرأة تحيض بعد الزيارة. أبلي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية فلما كانت ليلة النفر قالت أي حلقى أي عقرى للغة لهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست قد طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فاركبي. وبه قال حدثنا سهل بن حماد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. باب لا يطوف بالبيت عريان. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد البزاز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن يبتيع قال سألنا علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت؟ قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم ولا كافر في الحج ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فهي أربعة أشهر يقول بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي الحجة فاقتلوهم بعد الأربعة باب إذا ودع البيت لا يرفع يديه. وبلي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو قزعة قال سمعت مهاجرا يقول سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رفع الأيدي عند البيت فقال إنما كان يصنع ذلك اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصنعنا ذلك. باب في حرمة المسلم. وبلي قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استنصت الناس في حجة الوداع ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب في السعي بين الصفا والمروة. وبلي قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية. باب في القران. وبلي قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه شهد عليا وعثمان رضي الله عنهما بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا فقال لبيك بحجة وعمرة معا فقال تراني أنهى عنه وتفعله، فقال لما كل أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. وبلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وبلي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس فقال إنما أهل بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر فقال ما يعدوننا إلا صبيانا. باب الطواف في غير وقت الصلاة. وبلي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنع أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. باب في دخول البيت نهارا. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب في أي طريق يدخل مكة. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب متى يهل الرجل. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة. باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه. وبلي قال أخبرنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم إذا اشتكى عينيه يضمده بالصبر. باب أين يصلي الرجل بعد الطواف. وبلي قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال شعبة فحدثني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال هي السنة. باب في طواف الوداع. وبلي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وبلي قال أخبرنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما عام أولا إنها لا تنفر ثم سمعت يقول تنفر إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن صالح يقول حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النهر وقد أفضنا يوم النهر فقال إن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعام. باب في الذي يبعث هديه وهو يقيم في بلده. وبلي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل يعلى بن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين إن رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل فيقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده فإذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب وقالت لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس. وبه لي قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه مقلدة ويقيم بالمدينة ولا يكتنب شيئا حتى ينحر هديه. باب كراهية البنيان بميناء. وإلي قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وأثنى علي آخرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بناء يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من المناخ من سبق. باب في دخل مكة بغير إحرام حج ولا عمرة. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن خالد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطر متعلق بأسر الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. فقال عبد الله بن خالد وقرئ على مالك قال قال ابن شهاب، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين افتتحها وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قال إسماعيل سمعه من أبي الزبير كان مع أبيه. باب لا يعطى الجزار من البدن شيئا. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. باب في جزاء الطبوع. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع آكله قال نعم قلت هو صيد قال نعم قلت سمعته قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قيل لأبي محمد ما تقول في الضبع تأكله قال أنا أكره أكله. باب في من يبيت بمكة ليالي يمينا من علة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. وبه قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر نحوه من كتاب الأضاحي. باب السنة في الأضحية. وبلي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه قلت أنت سمعته قال نعم. وبلي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم إن هذا منك ولك عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد قال حدثني سعيد يعني ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم قال أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا. باب ما لا يجوز في الأضاحي. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا قال العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء رضي الله عنه عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال أربع لا يجزئن العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والكسير التي لا تنقي. قال قلت للبراء فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت علي رضي الله عنه وسأله رجل فقال يا أمير المؤمنين البقرة فقال عن سبعة قلت القرن قال لا يضرك قال قلت العرج؟ قال إذا بلغت المنسك. ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وفي لي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، فالمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والخرقاء المثقوبة والشرقاء المشقوقة. باب ما يجزئ من الضحايا. وبلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه، فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه صار لي جذع، فقال ضحي بها. وبلي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابه، فقسمتها وبقي منها عتود، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. قال أبو محمد العتود الجذع من المعز. باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وبلي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة البدنة عن سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي. وبلي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة، قيل لأبي محمد تقول به؟ قال نعم. باب في لحوم الأضاحي. وبه لي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي أو قال لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد 3. وبه لي قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق 3 أيام كي تسعكم، فقد جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا واتجروا. قال أبو محمد اتجروا اطلبوا فيه الأجر. ولي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الأضاحي بعد 3، فلما كان العام القابل وضحى الناس قلت يا رسول الله إن كانت هذه الأضاحي لترفق بالناس كانوا يدخرون من لحومها وودكها، قال فما يمنعهم من ذلك اليوم؟ قلت يا نبي الله أولم تنههم عام أول عن أن يأكلوا لحومها فوق 3؟ فقال إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية ليبثوا لحومها فيهم، فأما الآن فليأكلوا وليدخروا. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني محمد بن وليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثني أبي أنه سمع ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى أصلح لنا من هذا اللحم، فأصلحت له منه فلم يزل يأكل منه حتى بلغنا المدينة. وبه قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول إن كنا لنتزود من مكة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد يعني لحوم الأضاحي.